إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالأصل في الآيات أن تكون ماثلة في الحياة، وأن تكون أمام المكلف في كل قول أو عمل أو خجل أو خلاية قلب، وأن يكون ممتثلا لأمر الله فعلا ولنهيه تركا سبحانه وتعالى. فنهى الله جل في علاه عن مجموعة خصال السعادة للمسلمين في الدنيا والآخرة في الامتثال بها، وإلا فالفرقة والفتنة وإشعالها وإشغال الناس بما لا ينفع لا في دين ولا في دنيا، لا ينصر حقا ولا يكثر باطلا. وهذا الذي نراه في الآية التي معنا الآن، وسنمثل عليه ببعض الأحداث التي شهدناها من أيام فيما يخص المركز بإذن الله تعالى. والله الذي لا إله إلا هو، لا يوجد شيء أحب إلي وإلى سائر إخواني ولا سيما المدرسين في المركز من الحق، ولا نحابي أحدا، لا نحابي أحدا على باطل، ولكن الظلم ظلمات والكذب أصناف ودرجات، والكذب بعضه له قرون، وأصحابه يتفننون ويتواطؤون فيما بينهم، كل يغرد من جانب، ووسائل التواصل ماثلة وحاضرة، ويجد لهم أتباعا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من غير العلم الشرعي والتحصن بكتاب الله والامتثال للاستجابة لما أمر الله به ومنهى عنه، فستكون الفتن، أسأل الله عز وجل أن يجيرنا وإياكم منها. نسمع الآيات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. آيات جليلات مهمات وإرشادات ربانية لكل مسلم يجب أن يمتثلها، ويجب عليه أن تكون منهجا في حياته لا ينفك عنه، فهو حينئذ يسعد ويصعد من الظلمات، ويصبح واقفا على برج كله نور، ويرى النور أمامه، يخرج من الظلمات إلى النور. الله عز وجل ينهى نبيه صلى الله عليه وسلم، والنهي نهي للنبي صلى الله عليه وسلم يشمل النهي لجميع المكلفين. ولا تقف، لا تتبع. وأصل القفو في اللغة العربية إنما يدل على اتباع الشيء للشيء. الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تقف ما ليس لك به. الأشياء قسما لك بها علم، وهذا العلم متيقن عليه، وأشياء ليس لك بها علم. ولذا قالوا: لا أدري نصف العلم. بل قال بعضهم: أما أنا فلا أدري. لماذا لا أدري نصف العلم؟ وقول من قال لا أدري نصف العلم: العلم قسمان، ولا يلزم من القسمة المساواة، فمنه ما هو معلوم ومنه ما هو ليس بمعلوم. ولذا قالوا لا أدري نصف العلم. ولذا قالوا: إن قال الذي سمعت منه لا أدري قولا فعض عليه بالنواجذ، لأن الذي يقول لا أدري إن قال فلا يقول إلا بما يدري. فإن سمعت رجلا يقول لا أدري ثم قال مرة أو في مناسبة أخرى بكلام وهو ورع، فاعلم أن كلامه هذا يكون بما يدري، يكون عن بينة. فالله عز وجل يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أصالة وثم المؤمنين تبعا: ولا تقف ما ليس لك به، شيء ليس لك به إن أردته سل تثبت، لا تتكلم بباطل. في المركز وزعت كتب لأخ تركة أخ، وفي التركة كتاب نسخة وحيدة من كتاب في ظلال القرآن، وغفر الله للأخ الذي وزعها، الأصل أن يأخذها وأن يعطيها لطالب علم يعرف ما في هذا الكتاب من ملاحظات ومؤاخذات، وبعضها طامات وتكلم عليها أئمتنا وعلمائنا، تركها أخذها. فأصبحوا يكتبون، والكتابة أنهم يوزعون كتب سيد قطب في مركز الإمام الألباني. من يقول هذا نقول له: لا تخفوا ما ليس لك به، في مكتبتكم أنتم يا طلبة العلم كتب لسيد قطب؟ نعم. أما أنا ففي مكتبتي من فضل الله عز وجل علي، في مكتبتي فيها النافع والضار، وفيها السم الخفيف والسم الوسط والسم الثقيل، في جناح في مكتبتي فيها سم خفيف وسم وسط وسم ثقيل، وكيف أرد على أهل الضلال إذا لم أخذ كتبهم؟ مكثت عشرات السنوات، وكدت أول ما سمعت في بداية الطلب أن رجلا وإذ انتسب للشيعة ألف كتابا سماه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. قلت: هذا مستحيل، واحد يكتب كتاب قالوا مطبوع في طهران. وبقيت وراء الكتاب، وبعد أكثر من 10 سنوات حصلت الكتاب، وثبت لي أن الذي استبعدته بحسي ومشاعري وإيمانياتي. قلت: لا يمكن أن يكون رجلا ذا قحة وقلة أدب يألف كتاب في أن كتاب الله محرف. استبعدته، لكن استبعادي وهم، استبعادي خطأ، وهذا من أثقل السم في مكتبتي، يعني من أكثر الكتب التي فيها سم. فالشاهد وجود الكتاب لا يأذن لك أن تقول يوزعون كتب سيد قطب. الكلمة التي سمعتها يوزعون كتب سيد قطب، ماذا يخطر في بالك؟ أنه في جناح في مركز الإمام الألباني وكتب سيد قطب مليئة به، وهذه الكتب كلما دخل عليها كل داخل عليها يأخذ هذه الكتب. هذا كلام صحيح، هذا إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤولا. يا من ينشر الكذب مسؤول عن كذبك، قل نسخة، اسأل إخوانك التليفون معروف هواتفه، وأن تعرف مجموعة كبيرة منهم أنتم، وأنتم كل الحضور أخذتم كتبا لسيد قطب المركز، قولوا أخذتم كتبا لسيد قطب، أيش هذا الكذب هذا؟ إخواني، الواجب علينا العادل، والواجب علينا أن نجعل هذه الآية وغيرها من الآيات منهجا للحياة، ومن أهم الآيات التي يحتاجها طالب العلم أن تكون منهجا لحياته قوله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به. ليس هذا فقط، إن السمع والبصر والفؤاد، وهي أدوات العلم، أدوات العلم تسمع، وأدوات العلم تقرأ، وأدوات العلم تتأمل من الفؤاد، كل ذلك كان عنه مسؤولا، مسؤول إلا الله عز وجل. المسؤول لا يقف ما ليس به، يسأل ثم غرد وقل ما شئت. قل وزعت نسخة من مكتبة رجل جاء بها للمركز، وهذا الرجل من أهل العلم، من إخواننا، من تلاميذ شيخنا سعد الحصين رحمه الله، وكانت في مكتبتي هذه النسخة، فوزعت أخونا يونس الدبوبي رحمه الله تعالى. طب عندك نسخة من الكتاب لا يقضنك باطل، لعل الإخوة الذين يتكلمون بهذا عندهم نسخة من الكتاب، لكن يوزع كتب سيد قطب حرام شرعا. نعود للآيات، ولا تقف، نذهب بداية جولة في المعنى العام للآيات، ثم نأخذ الأحكام الشرعية وهي مهمة من هذه الآية. ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تتبع ما لك ما ليس لك به علم بمجرد الظن. وإن تكلمت يا طالب العلم فالواجب عليك أن تتأكد وأن تتثبت، ولا تكن إمعه. وقالوا إمعه نحت، فيها نحت من أنا معك، فتكن إمعه، أنا معك في كل شيء، يتواصون فيما بينهم كما قال الله عز وجل أتواصوا به بل هم قوم طاغون، في مجموعة يتواصون. هذا يقول كتب سيد قطب توزع. آخر يقول إذا وزعت كتب سيد قطب في المركز ما ينبغي السكوت، ما أنت مش ساكت، ما أنت تتكلم شو باطي. إذا كنت ذا فطنة ذا فهم ذا ديانة وصاحب هذه الآية، اتصل بإخوانك، اسأل حقيقة الأمر، ولا تشيع الفاحشة، لا تشيع الكلام. والله أننا لا نحب سيد قطب، والله أننا موحدون، ومع مشايخنا وعلمائنا ومع السلف الصالح، ولا نرضى بذلك بدين. سيد قطب أخطأ وليس بعالم، المصيبة إذا كان سيد قطب عالم، لكن لا نكثره كما يفعل الأحباش، لكن لا نعلق الناس به، والتعليق به لا فائدة منه. طيب نرجع للآية، لأنه تكلمت ذكرت قول الله تواصوا به، وفعلا في تواصل، ولذا ينبغي أن تكونوا ألباء عقلاء، ينبغي كل كلمة تسمعونها تعرفون ما وراءها وتضعونها في مكانها. وأنا وإياكم مع الحق، وأين كان الحق كنا معه. ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تتبع ما ليس لك به علم بمجرد الظن، بل تأكد وتثبت. وهذا شامل في كل فعل وفي كل قول، بل كل شيء لا، يعني تفيد الآية أن كل شيء لا يفيدك لا تنشغل فيه. طالب العلم إذا انشغل بكل شيء فأفاده أو لم يفده ما تقدم. طالب العلم ليس فارغا، ليس بطالا عطالا، طالب العلم مشغول. ثم قبر سبحانه وتعالى مسؤولية الإنسان عن جوارحه وعن ملكاته وعن سمعه وعن بصره بقوله سبحانه وتعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. السمع مفرد محل بالألف واللام التي هي للجنس، يشمل جميع السمع، كل سمع الذي تسمعه أن تكلف مكلف به، ستحاسب عليه، ستسأل عنه، والبصر كذلك، والفؤاد الذي هو مناط التأمل، ليس هذا فقط، ليس هذا العموم، وإنما أكد الله هذا العموم بقوله كل، إن السمع والبصر والفؤاد، فقال الله عز وجل كل أولئك. كل نصف العموم، أجمع أهل اللغة علماء الأصول أن كل وجميع من ألفاظ العموم، وقالوا أن كل نصف العموم وجميع ظاهر في العموم، وكل أقوى من جميع، وألف غير واحد من العلماء في الفرق بين كل وجميع، وقالوا كل نص ظاهر في العموم، وجميع نص في العموم، وتلك ظاهر في العموم. قالوا لأن الجميع عموم للمجموع، وأما الكل فتكون أحيانا مضافة لنكرة، وتكون أحيانا مضافة لمعرفة. فإذا أضيفت إلى نكرة كقول الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت، فهذا يشمل العموم بجميع الناس. وإذا أضيفت إلى معرفة قرأت كل الكتاب، فإذا أضيفت للمعرفة فتكون المعنى الأجزاء. إذا أضيفت لمعرفة كل يكون العموم لجميع الأجزاء، وأما إذا أضيفت لنكرة فيكون العموم لجميع المضاف إليه. ولذا هنا قال الله عز وجل كل أولئك مضافة، كل جزء يخص السمع، كل جزء يخص البصر، كل جزء يخص التأمل والقلب غير الذي يهجم عليك، وإنما هو المكتسب الذي تريده وتتأمله، فهذا كله ستسأل عنه يوم القيامة. أكثر الناس نصيبا من هذه الآية إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أكبر الناس نصيبا من هذه الآية من هم أكبر الناس نصيبا من هذه الآية؟ طلبة العلم. أكثر الناس نصيبا من قوله إن السمع والبصر والفؤاد، الناس تبصر وتسمع للتسلية تضيع وقت، طالب العلم كل شيء يسمعه أو يقوله أو يتأمله يقوله على أنه ديانة وعلى أنه دين. ولذا هو أكثر الناس وأكثر آية ينبغي لطالب العلم أن يجعلها شعارا له في حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله وخلجات قلبه هذه الآية. في الآية تحذير للإنسان لكي لا يستعمل سمعه وبصره وقلبه فيما لا يحل له، هذا من باب أولى، وهذا يشمل جميع المكلفين. وخص السمع والبصر والقلب لأنها أهم الوسائل التي تمكن الإنسان من إدراك ما هو خارج عنها. قد يدفع العلم صاحبه إلى أن يرى نفسه أن له فضلا على غيره، وهذا هو سر ذكر الله عز وجل بعد أن قال إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فقال عز وجل ولا تمشي في الأرض مرحا، العلم له طغيان إذا لم يزكي الإنسان نفسه، كما قال عبد الله بن مبارك إن للعلم طغيانا كطغيان المال. إذا جلست في مجلس واحد مليونير موجود يتميز عن سائر الناس يطغيان، وإذا جلست في عالم العالم أيضا متميز، لكن العالم يتكلم ينبغي أن يتكلم من باب الحرص، وهو يستحضر إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، كان عنه مسؤولا. يعرف الناس بالله، يدعوهم إليه، يرغبهم ويراهبهم، وهذه هي مهمة النبيين كما قال الصحابة رحمه الله وبعث الله النبيين إليه داعين وبه معرفين ولمن أجابهم مبشرين ولمن خالفهم منذرين. هذا ميدان العقل، ميدان طالب العلم، هذه الأمور الأربعة وما يتفرع عنها. الله عز وجل ينهى عن المرح، قال ولا تمشي في الأرض مرحا، أي لا مرح. وذو المرح هو الذي يمشي مشية المختال المتكبر. وأصل المرح في اللغة العربية يدل على مسرة، ولكن هذه المسرة لا تكاد تستقر معها المرء طربا. مرح لحظات، وليس مرح بمعنى الفرح الذي هو اطمئنان القلب والارتباط باليوم الآخر. والفرق بين المرح والفرح فرق دقيق، وذكرت لكم أن المبنى والمعنى بينهما اشترك، والأحرف كلما اشتركت في المباني فبمقدار اشتراكها في المباني تشترك في المعاني. فالأفعال الرباعية التي فيها ثلاث أحرف مشتركة المعنى أكبر، فإن صار المعنى المشترك حرفان معنى أقل. والأفعال التي لا اشتراك في مبناها معانيها بعيدة بعضها عن بعض. وكذلك الأفعال الثلاثية، فالمرح والفرح في المبنى يشتركان في حرفين الراء والحاء، والأول فاء والثاني ميم، مرح. ولذا قال أهل العلم في التفريق بين المرح والفرح، فقالوا في التفريق، ومقولتهم دقيقة، تأتينا بعد قليل. قالوا الفرق الفرح قد يكون بحقه، فرح بحقه فيحمد صاحبه، وقد يكون بالباطل فيندم عليه الفرح، والمرح لا يكون إلا بالباطل. الفرح قد يكون بالحق وقد يكون بالباطل، فإن كان بالحق حمد صاحبه، وإن كان بالباطل دم صاحبه. أما المرح بالميم، المرح فلا يكون إلا بالباطل. وأخذوا هذا التفريق الدقيق من قوله سبحانه وتعالى في سورة غافر، ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. تفرحون في الأرض بغير الحق، إذن في فرح بغير الحق، والغالب في الفرح أنه بحق، فالفرح بالحق يحمد صاحبه، والفرح بالباطل يذم صاحبه، والمرح لا يكون إلا في الباطل. وبما كنتم تمرحون، كما قال الله سبحانه وتعالى. علل النهي عن قوله سبحانه وتعالى ولا تنسى في الأرض مرحا بقوله إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، وهذا فيه تهكم بالإنسان المختال المتكبر. فعلل الله عز وجل هذا النهي بقوله إنك لن تخرق الأرض، لن تقدر أن تحدث في الأرض خرقا بشدة وطأتك ودوسك عليها، أي لا يمكن أن تنقبها أو أن تفقبها إلى الجانب الآخر. فأصل الخرق يدل على مزق الشيء وقطعه، ثم قال ولن تبلغ الجبال طولا، مهما تعاظمت ومددت قامتك وارتفعت ووقفت على رؤوس قدميك لن تستطيع أن تصل إلى الجبال. فالله عز وجل يقول يا أيها المتكبر المتعاظم في مشيه، لن تثقب الأرض بشدة وطأة قدمك عليها عند اغتيالك في مشيك ولن يبلغ طولك للأعلى في مشيتك طول الجبال، فما الذي يغريك بهذه المشية؟ وقدرتك لا تبلغ بك هذا المبلغ، تواضع لا تتكبر، اعرف قدر ضعفك وقدر عجزك، فأنت محصور بين جمادين لا تقدر على التأثير فيهما، الأرض من تحتك والجبال من فوقك، وهذه الجبال شامخة لا تستطيع أن تؤثر فيها. فإذا الآية تدل على التواضع، والعلم ثقيل ولا يسع العلم إناء إلا إناء الحلم، فالعلم بلا حلم لا فائدة منه من حيث الأثر في النفس. من أراد أن ينفع الله تعالى به فالواجب عليه أن يكون ذا حلم مع العلم، وأما إن بقيت صاحب علم دون حلم فأثرك في الناس ضعيف. ولذا طالب العلم كلما ازداد علما ينبغي أن يزداد تواضعا، ومن ازداد علما ولم يزد تواضعا فليتهم علمه كما كان يقول بعض السلف. هذا هو المعنى الإجمالي للآية. أما الأحكام التي تستنبط من هذه الآيات فكثيرة. الأمر الأول وجوب الدليل للحصول على العلم، العلم بالدليل، العلم بالدلائل لا بالقائل، ولكن الإنسان في الطلب في البدايات يغلب عليه التقليد، ولا سيما تقليد من ألقى الله تعالى محبته في قلبه. وكلما ازداد العلم ابتعد الإنسان عن التقليد، ولسعة العلم لا بد لطالب العلم الموفق أن يأخذ العلم من أهله، وكما كان يقول أيوب السختياني رحمه الله: إذا أراد الله بالحدث الصغير، إذا أراد الله بالحدث والعام والأعجم خيرا يسر الله له عالما من أهل السنة. إذا أراد الله بالحدث ولد الصغير والعام عوام الناس وليس طالب علم، والأعجم ليس بعربي، إذا أراد الله به خيرا يسر الله تعالى له عالما من أهل السنة. الإنسان لا يلزم، طالب العلم لا يلزمه أن يكون مجتهدا في كل ضرب من ضروب وألوان العلم. في اللغة مثلا طالب العلم ما ينبغي أن يكون مثلا كل طالب علم أن يكون مثل سيبويه ويعرف مذاهب والأقوال والأدلة، لا يستطيع، فلا بد أن يقلد، والتقليد ليس علما، التقليد للضرورة والحاجة، فأن تلجأ للتقليد ليس من باب العلم، ولكن الأصل في العلم كما قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم. أي مسألة تسألها ما تعرفها قل لا أدري، وكانوا يقولون: من ترك لا أدري فقد أصيبت مقاتله. وكان يقول بعض من لازم مالكا: قال: لو أردنا أن نملأ الألواح من قول الإمام مالك إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين لملأنا الألواح. وجاءه رجل وقال: عندي 40 مسألة، فأجابه على مسألتين أو ثلاثة، فاستغرب، قال: أنت إمام دار الهجرة، أنت إمام مدينة نبوية، وتقول لا أدري. فقال مالك بكل أريحية، قال اخرج وأذن في الناس ونادي بأعلى صوتك، مالك لا يدري. اخرج أذن في الناس، مالك لا يدري. ماذا يضيرك أن تقول لا أدري؟ الله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم. العلم قائم على الدليل، والتقليد ليس بعلم. لذا قالوا لا يقلد إلا غبي أو جاهل، فلجأ للتقليد للضرورة. أما ليس لك، أما ليس هو علم. والأدلة على هذا كثيرة. الواجب على الإنسان إن تكلم بشيء أن يتكلم بعلم، وهذه هذا أصل أصيل وركن ركين عند طالب العلم، والأدلة عليها كثيرة. ومنها في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. أظن الشيء المظنون تتكلم فيه، تكلم بعد أن تتثبت. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، قال لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. هذه سنة شرعية كونية باقية إلى يوم الدين، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. لا تكن لهم ثمرة. انظر إلى تأريخ، وانظر إلى العلماء وأحوالهم، وانظر من أفلح منهم، من أفلح منهم من كان صادقا، الذي يغير ويبدل وسط الأهواء والرغبات، أو حتى لا يغضب الناس. ولماذا لا تعرض النساء المتبرجات؟ قال أريد أن ينفروا مني، أفلح. الله الآن لا يسمع به أحد. هذا قول الله عز وجل، إن الذين يفترون على الله الكذب. يا فلان لماذا تلتقي مع علة القوم؟ تتكلم عن الربا. قال تكلمت عن الربا، ماذا جمهور؟ كل الحوالي أناس مرابوا. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متبرجات، قال ينفرن مني. تجلس بسبرجها وشعرها، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. أنت أيها العالم لك لسان حال ولك لسان قال، فلسان حالك ينطق ونطقه في بعض الأحايين أبلغ من لسان القاس. لسان الحال ينطق، وفي بعض الأحايين لسان الحال أبلغ من لسان القال. تفهمون الحال والقال؟ إن شاء الله. ولذا قال أهل العلم أن من أصول مسائل العلم الكبار التي لا يجوز أبدا أن يغفل عنها الإنسان أصلا، اكتب هذين الأصلين وافتفقد نفسك واحمل حالك على أن تكون من أهلهما. قال أهل العلم إن كنت مدعيا فالدليل، إن دعيت أي شيء، إن كنت ولا تقف ما ليس لك به علم، إن كنت مدعيا فالدليل، وإن كنت ناقلا فالصحة. إذا نقلت اعتني بالصحة، انقل الأمر على حاله، وإن كنت مدعيا لك دعوة تقول هذا حلال هذا حرام هذا مكروه. الواجب عليك أن تكون على دليل. هذان أصلان كليان وقاعدتان مهمتان تلزمان طالب العلم أينما ذهب وفي أي مسألة تكلم. إن كنت ناقلا فالدليل، إن كنت مدعيا فالدليل، وإن كنت ناقلا فالصحة. ينبغي أن يكون نقلك نقلا صحيحا. كذلك أن الأحكام التي تخص هذه الآية أن الإنسان يحاسب على سمعه وبصره وفؤاده. أن السمع والبصر والفؤاد قال كل أولئك كان عنه مسؤولا، ما قال كلها كان عنها مسؤولا، ما قال الله هكذا، قال كل أولئك. وهذا إبراز أولئك الأهمية وللتأكيد العموم، فتأكيد العموم كان من عدة نواحي، كل وهي نص وليس الظاهر وهي أقوى من جميع، ثم إضافة على أولئك، ثم الألف واللام في السمع والبصر والفؤاد، هذه كلها تؤكد العموم. لا يوجد شيء من السمع أو شيء من البصر أو شيء من القلب وتأملات القلب معفو عنه أنك لن تسأل عنه، كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذا كان السلف يتمنوا يا ليتنا ننجو عند الله عز وجل، ليس لنا ولا علينا. طالب العلم الذي يستحضر هذه المعاني يخاف ويعلم أنه يحمل أمانة، وهذه الأمانة عاجزت عن حملها الأرض والسماء والجبال، وحملها الإنسان لأنه ظلوم جهول. فهذه الأعضاء العظيمة العالية في المنافع البديع في التكوين سيسأل الله تعالى الإنسان عنها يوم القيامة فيما استعملها، وهي أيضا تسأل عما عمل فيها صاحبها. وليس هذا فقط، إنما يوم القيامة هذه الأعضاء تشهد بما قال صاحبها من قول أو فعل من خير أو شر، كما قال الله عز وجل ولتسألن عما كنتم تعملون. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم بما كنتم تعملون ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فالإنسان تشهد عليه جوارحه، والإنسان سيسأل عن جوارحه وعما عملت من خير أو من شر. في الآية أدب خلقي عظيم، وينبغي لطالب العلم أن يلتفت إليه، وهي إصلاح عقله في هذه الآية، أدب خلقي عظيم وإصلاح عقلي جليل يتعلم منها طالب العلم بين مراتب ما ينقدح في النفس من الخواطر والأحكام. فهو يفرق بين الخواطر العقلية ولا يختلط عندها المعلوم والمظنون والموهوم، الظن والوهم، الظن القول بالقرائن على غلبة الظن، والموهوم المظنون من غير قرائن. يعني الموهوم نتكلم الآن بالنسب، يعني 30% 20% مقابل 80 أو 70 هذا موهوم اتركه. المضمون 50 و50 لا تقول به. غالب الظن 70 وقامت عليه قرائن قل به واعزه لصاحبه، والأصل أن تكون متمسكا بالأدلة وتقرارات العلماء. لذا العلماء يجمعون أن غلبة الظن في الأحكام الفقهية يؤخذ به، لكن المظنون والمشكوك والموهوم، المشكوك والموهوم لا يؤخذ به، ولا تقف ما ليس لك به علم. 50 بالـ50 لا تتكلم فيه، الموهوم دون 50 لا تتكلم فيه، المظنون الذي قامت عليه القرائن قله وانسبه لأصحابه، والشرع مليء بالخلاف بين أهل العلم، وينبغي للطلبة العلم أن يقفوا على أسباب الخلاف، والوقوف على أسباب الخلاف يوسع المدارك ويعين على بيان الراجح، ويجعلك إن تكلمت تحسن متى تستوعب مخالفك ومتى تنكر عليه، إن عرفت سبب الخلاف وإن عرفت أدلة القائلين بغير قولك الذي ترجح عندك، حينئذ ننعم بالعلم، وحينئذ طلبة العلم إن اختلفوا تختلف عقولهم لا قلوبهم. فوالله أني أحب من يخالفني إن كان عالما أكثر من حبي لمن يوافقني إن كان يتابعني وليس بعالم. فاختلاف العلماء فيما بينهم اختلاف عقول لا اختلاف قلوب. العلماء يحبون بعضهم بعضا مع الخلاف الواقع بينهم، وطلبة العلم قد يتوافقون لكنهم ما هو أهل الهوى، وأهل الهوى ما يقع اتفاق، دام الخلاف بين أهل الهوى. فهذا الذي ينبغي أن نصل إليه، ينبغي أن تفرق ولسخو ما ليس لك به علم بين المعلوم وغلبة الظن والمشكوك والموهوم، ترتب بين هذه المسائل. حينئذ تنعم وتفرح وتفيد، وإن خالفك غيرك قلبك واسع وأدبك رفيع، وتبقى متحليا بالأخلاق الحسنة. كذلك لما كانت هذه الأعضاء الثلاثة هي أشرف الأعضاء، السمع والبصر والفؤاد، وكانت السمع والبصر والفؤاد هي ملك، التي الملك الذي يتصرف بهذه الأعضاء كلها، وهي التي تحكم سائر الأعضاء، ولهذا خصها الله سبحانه وتعالى بالذكر بالسؤال. فسعادة الإنسان بالسعادة هذه الأعضاء الثلاثة، وشقاوته بفسادها. ولذا قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: يسأل الله العبادة فيما استعملوا هذه الثلاثة، السمع والبصر والفؤاد. الله سيسألك فيما استعملت هذه الأشياء الثلاثة. فالله عز وجل أعطى العبد السمع ليسمع به أوامر ربه ونواهيه وعهوده، والقلب يعقلها ويعهدها، والبصر يرى آياته فيستدل بها على وحدانيته وربوبيته. فالمقصود بإعطائه هذه الآلات الثلاثة الثمرة والمقتضى من هذه الأشياء. تأمل معي مرة أخرى، كل أولئك كان عنه مسؤولا، فقدم الكل الدالة على الإحاطة من أول الأمر، وأتى بأولئك ولم يقل وكل ذلك، إن السمع والبصر كلها، ما قال كلها إنما قال كل أولئك، فذكر أولئك وجعلها من غير الضمير إشارة لتميزها، وجاء بفعل كان عنه مسؤولا للدلالة على رسوخ الأمر، أن الأمر قد قضي وأن الأمر قد كان في سنة الله جل في علاء. وهذا يجعل طالب العلم يقف عند هذه عند هذا السياق وقفة مهمة. طيب أولئك يستخدم في العاقل. تأمل معي مرة أخرى السياق: كل أولئك كان عنه مسؤولة. عبر عن السمع والبصر والفؤاد بأولئك لأنها حواس، وهذه الحواس لها إدراك، وجعلها في هذه الآية مسؤولة، فهي حالة من يعقل. ولذا قال الله عنها أولئك، فاسم الإشارة أولئك يعود إلى السمع والبصر والفؤاد، وهو من استعمال اسم الإشارة الغالب، استعماله للعاقل في غير العاقل تنزيلا لتلك الحواس منزلة العقلاء، لأنها جديرة بذلك، إذ هي طريقة العقل، والعقل نفسه على أن استعمال أولئك لغير العقلاء استعمال في العربية مشهور، والأدلة عليه كثيرة. ابن القيم استفاد من هذه الآية فائدة ذكرها في كتابه الكلام في السماع، مسألة السماع وفقه السماع، فقال رحمه الله: أخبر سبحانه أنه يسأل العبد عن سمعه وبصره وفؤاده، ونهاه أن يقفو أن يتبع ما ليس له به علم. فإذا كان السمع والبصر والكلام والفؤاد منقسما إلى ما يؤمر به وينهى عنه، فالعبد مسؤول عن ذلك كله. فكيف يجوز أن يقال كل قول في العالم فالعبد ممدوح على استماعه؟ هذا دليل من أدلة القائلين بجواز السماع. تعرفون شو السماع؟ تعرفون شو السماع؟ سماع التغبير، الذي قال عنه الإمام الشافعي: التغبير أحدثته الزنادقة. والتغبير الصوت الجميل الذي فيه تحبب وتقريب إلى الله. الشاطبي الشافعي يقول عنه، يعني القصائد الدينية النشيد الديني، يقول عنه الشافعي: أحدثته الزنادقة. ولذا توسع بعض مجوزي السماع، قالوا الأصوات لا تنكر، الله طبع الناس على حب سماع الأصوات، العصافير والطيور، فأن تسمع صوت واحد ينشد أو يغني هذا جائز. فابن القيم رد على هؤلاء بقوله: فالعبد مسؤول عن ذلك كله، فكيف يجوز أن يقال كل قول في العالم فالعبد ممدوح على استماعه؟ ونظير هذا أن يقول: كل مرئي في العالم فالعبد ممدوح للنظر إليه. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. ففي الآية زجر عن النظر إلى ما لا يحل، والاستماع إلى ما لا يحل، والنظر إلى ما لا يحل. ولا يجوز إطلاق القول بجواز السماع بالإطلاق، ولا على جواز النظر على الإطلاق، لأن الله قال: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فقول من قال كل سماع وكل شيء تنظر إليه حلال، هذا خطأ، هذا خطأ ولا يجوز. والتفصيل في هذا الإجمال يحتاج لكلام طويل، وتجده في كلام ابن القطان في النظر وغيره. ومن الأمور المهمة جدا التي ينبغي لطلبة العلم أن يحفظوا لها وأن ينتبهوا لها، وأرجو أن تعطوني اهتمامكم، وهي مسألة مهمة. تأمل معي: ولا تقوم ما ليس لك به. هل الأصل في الناس أن تمتحنهم، ولا أن الأصل في أنك تعاملهم وأنت لست مسؤولا عنه؟ هل الأصل في الناس الامتحان وأن تفحص عن عقائدهم وأن تتبع أحوالهم؟ أقول بالتعبير أدق، بعض المشايخ للأسف أدركنا هذا، وأنا أتكلم في مخيلتي أشخاصا لا عناية لهم بالعلم ولا بمسائله ولا بكتبه، وإن انشغلوا به فيوظفونه لأمر آخر، ينشغلون ببعض الناس، ولكل واحد من هؤلاء الناس له عنده ملف، له ملف، كل شخص له ملف، ويعاملونهم معاملة الساسة، متى غضبوه أخرج الملف، ومتى سكتوا عنه غلقوا عليه. هذا ليس دينا، هذا ليس دينا، هذا على أصل معوج، هذا الفعل قائم على أصل أعوج، قائم على أصل أن يتتبع سقطات النفس، وهؤلاء الله يمهلهم، فإن سقطوا لا يقومون بعدها، وهذا أمر معروف بالصبر، وما نجا أحد من هؤلاء فالله يصلحهم في عقر دارهم. تأمل معي الآية: ولا تقوم ما ليس لك به، تنشغل بالناس، شغل بنفسك، انشغل بعيوب نفسك، لا تنشغل بالناس. والذي ينشغل بسؤال الناس، السؤال عن الناس، من هم؟ هم الخوارج، هم الخوارج. طالب العلم يقرر الحق ولا يبالي إن قرر الحق لا يبالي بأثره، يقول الحق. وجدت عبارة فرحت بها كثيرا للإمام الذهبي في المجلد السادس من كتابه تاريخ الإسلام، وقال في ترجمة ابن جيزيل الحافظ إبراهيم ابن الحسين المعروف بابن جيزيل، فقال في ترجمته في المجلد السادس من تاريخ الإسلام صفحة 708، قال القاسم بن أبي صالح: جاء أيام الحج أبو بكر محمد بن الفضل القسطاني وحريش بن أحمد بن إبراهيم بن وحريش بن أحمد إلى إبراهيم بن الحسين بن جيزيل، جاءه اثنان، فسأله عن حديث، فحانث منه التفاته، فقال له بعض تلاميذه الزعفراني: يا أبا إسحاق، تحدث الزنادقة؟ وقال: من الزنديق؟ قال ابن جيزيل: من الزنديق؟ فقال الزعفراني: هذا وهذا. ثم قال: إن أبا حاتم لا يحدث حتى يمتحن. فقال أبو حاتم الرازي أمير المؤمنين في الحديث: والامتحان دين الخوارج. هذه العبارة الجميلة، قال: والامتحان دين الخوارج. ثم قال ابن جيزيل: من حضر مجلسي فكان من أهل السنة سمع ما تقر بها ما تقر بها عينه، ومن كان من أهل البدعة يسمع ما يسخن الله به عينه فقاما ولم يسمع. فالشاهد من إيراد القصة أن الامتحان والبحث عن عيوب الناس والسؤال عن عقائد الناس، متى بدا لنا شيء خالف الشرع رددناه، فالناس وسط وطرفا، متساهل يسمع الباطل ويرى أن الرد ليس بمشروع وهذا غلط، سأل الله الذي تولى الرد على فرعون، وأهل الباطل يرد عليهم، وصنف آخر ينقر عن الناس ويدخل في خفاياهم ويبحث عن عيوبهم، وهذا الفعل خطأ، والأصل ولا تقف ما ليس لك به علم. فإن علمت وبدا باطلهم رددت عليهم، فبعض الناس يقول الردود ليست من الشرط، هذا صواب، هذا خطأ. وبعض الناس يتعنت في البحث عن بواطن الناس وعن خطاياه ويصنع لكل واحد إضبار. أنا أعرف هذا، هؤلاء الناس أعرفهم، يعني كل واحد عنده نسيه، وهذا يخالف قول الله عز وجل تتكلمون تسمعون، والله هذا كلام لا أحبه، ولكن لولا أنه واقع والله ما تكلمت به، وليس لأنه واقع وأنا أعلم أنه واقع من 20 سنة وأنا ساكت عنه، لكن أصبح له أثر وأصبح له مدرسة وأصبح ناس يعني يدافعون عنه. وإن قلت يا أيها الناس اعتدلوا الزموا الحق، يقول لك أنت قطعا في إمام الجرح والتعديل، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. من الأشياء المهمة في الآية، قد أشرتنا على النهاية وكنت أتمنى أن يكون الوقت واسعا، السمع والبصر والفؤاد تدخل فيه التمني، وفي كتاب في صحيح البخاري اسمه كتاب التمني مليء بالأحكام، يا ليت هذا الكتاب يعني تتأملوه وتدرسوه. وما يتفرع عن السمع والبصر وما يخطر في من الخواطر المسببة يقع فيها الشر والخير، والعبد مسؤول عنها يوم الدين. ولذا جاء رجل كما ثبت في سنن النسائي وسنن أبي داود والترمذي وأحمد بإسناد صحيح عن شكل ابن حميد قال: قلت يا رسول الله علمني دعاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لشكل علمه أن يدعو فيقول: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني. بأن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، العبد العاقل يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، اللهم إني أعوذ بك من شر بصري، اللهم إني أعوذ بك من شر قلبي. القلب شر نعم، واللسان شر نعم، وهذا يؤكد ما قاله ابن القيم في مسألة السماع شر سمعي. وكذلك التكبر في الأرض والمشي عليها بالخيلاء محرم في دين الله سبحانه وتعالى. إذا نكون قد ألممنا بالأحكام التي شملتها هذه الآية، أرجو الله أن يجعلني وإياكم من الموفقين. وطالب العلم شعاره التثبت والعلم، تكلم بعلم وإن سكت بعلم. أرجو الله أن يجعلنا وإياكم من الموفقين من طلبة العلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.